مهما كانت صعبة هتقدر عليها وانا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات ادي البحر صاحب القوة والسلطان في ايديك وانا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل الأسود جوعانا ارسل ملكك خلي الملك يعرف اني انا ملكك الأسود جوعانا ارسل ملكك خلي الملك يعرف اني انا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات الآتون محمد انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني تاني الآتون محمد انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني تاني وانا عايزك انت يا صاحب الأطباء احتاروا وريهم ايدك خليهم يقولوا ان مفيش زيك الأطباء احتاروا وريهم ايدك خليهم يقولوا ان مفيش زيك عايزك